بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين، وإن خلط بما لا يتميز فصل، وإن خلط بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما، أو صبغ الثوب، أو لت سويقا بدهن، أو عكسه، ولم تنقص القيمة ولم تزد، فهما شريكان بقدر ما ليهما فيه، وإن نقصت القيمة ضمنها، وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه، ولا يجبر من أبى قلع الصبغ ولو الصبغ ولا الصبغ ولا يجبر من أبى قلع الصبغ ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة، وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه، وعكسه بعكسه، وإن أطعمه لمالكه أو رهنه أو أودعه أو آجره إياه لم يبرأ إلا أن يعلم ويبرأ بإعارته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا أن الغاصب إذا غصب عينا وترتب على غصبه نقص فإنه يضمن هذا النقص، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل، وإن خلط بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما. الغاصب إذا غصب العين ثم خلطها، فتارة يخلط العين المغصوبة بما يتميز، وتارة يخلطها بما لا يتميز. الغاصب إذا غصب العين المغصوبة فتارة يخلطها بما يتميز، وتارة بما لا يتميز. فإن خلطها بما يتميز فإنه يلزمه التخليص، بمعنى أن يخلص العين المغصوبة مما خلطها به أو معه، ولو غرم أضعافه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق. وأما وهي المسألة التي ذكرها المؤلف إذا خلطه بما، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وإن خلط بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما، وهي القسم الثاني، أن يخلط العين المغصوبة بما لا يتميز، كما لو غصب زيتا فخلطه بما لا يتميز كزيت بزيت أو حنطة بحنطة. مثال ذلك: غصب حنطة فخلطها بحنطة عنده، غصب زيتا فخلطه بزيت عنده. يقول المؤلف رحمه الله: أو صبغ الثوب، غصب ثوبا فصبغ، أو لت سويقا، السويق هو الشعير أو الحنطة المحمصة بدهن، يعني لت سويقا بدهن، بمعنى أنه غصب سويقا أو حنطة، يعني حنطة أو شعيرا، فلتها لت سويقا، يعني غصب برا أو شعيرا وحمصه ولته بدهن، أو بالعكس، أو عكسه، يعني بأن غصب دهنا ولت به سويقا. يقول المؤلف رحمه الله: ولم تنقص قيمته ولم تزد، فهما شريكان بقدر ما ليهما فيه، بقدر ما ليهما فيه. إذن إذا خلط المغصوب بما لا يتميز فإنهما يكونان شريكان، لكن لو نقصت القيمة فإنه يضمن. وقد ذكر المؤلف رحمه الله أمثلة. المثال الأول يقول مثلا: صبغ الثوب، غصب ثوبا وصبغه ولم تزد القيمة ولم تنقص. مثاله: الثوب قبل صبغ الثوب كان يساوي 10 ريالات، والصبغ يساوي 5 ريالات، فغصب هذا الثوب وصبغه فصارت قيمته 15، هنا لم تزد ولم تنقص. نقول: هما شريكان لصاحب الثوب الثلثان، وللغاصب ماذا؟ الثلث. ولهذا قال المؤلف ولم تزد فهما شريكان بقدر ما عليهما فيه. الآن الثوب بخمسة عشر، ملك الغاصب خمسة بالنسبة لخمسة عشر الثلث. طيب، وإن نقصت القيمة ضمنها، فلو فرض أن هذا الثوب كان يساوي عشرة وبعد صبغه صار يساوي ثمانية، فإنه يضمن النقص لمن؟ للمالك. طيب، يقول المؤلف رحمه الله كذلك أيضا وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه، إن زادت قيمة أحدهما لصاحبه يعني لصاحب الملك الذي من أجله زادت القيمة. فلو فرض في المثال السابق أنه غصب ثوبا قيمته عشرة وعنده صبغ قيمته خمسة، فصبغ الثوب فصار يساوي عشرين ريالا، لمن هذه الزيادة؟ لمن؟ يقول المؤلف لصاحبه. من صاحبه؟ لا، صاحب الزيادة يعني الملك الذي زادت القيمة من أجله. هذه عبارة في الواقع من عبارة المشكلة، لأن قوله زادت قيمته قيمة أحدهما فلصاحبه، قد يقول صاحب الثوب لولا ثوبي ما زادت القيمة فانت صبغك بخمسة ريالات، ويقول صاحب الصبغ لولا صبغي ما زادت القيمة ثوبك بعشرة، إذن ما زاد على الخمسة عشر يكون لي. فهمتم؟ الآن الثوب قبل صبغه بعشرة، والصبغ قبل أن يوضع في الثوب بخمسة، لما وضع في الثوب صار يساوي عشرين. عشرين، ولو كان خمسة عشر قلنا صاحب الصبغ خمسة وصاحب الثوب عشرة، لكن الآن صار يساوي عشرين ريالا. فهذه الزيادة الخمسة لمن تكون؟ هل تكون لصاحب الثوب؟ يعني صاحب الثوب قد يقول لولا ثوبي لم يبلغ هذا المبلغ، اذهب وبع صبغك بخمسة ريالات. فيقول الآخر وأنت أيضا لولا صبغي ما بلغ المبلغ، اذهب وبع ثوبك بعشرة ريالات. طيب، القاضي ماذا يحكم؟ نعم، بالنسبة للربح كيف بالنسبة للربح؟ لا، لا، وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه، إن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه. كيف نعرف أن الزيادة بسبب الصبغ أو أن الزيادة بسبب الثوب؟ نعم، شو أنا الخبرة؟ كن يدعي الزيادة حصلت ب المجموع. الصبغ صفة والثوب أصل يعني، فالزيادة صفة. طيب، هو ثوبه قبل يصبغ بعشرة، يقولك لولا الصبغ، لولا الصبغ لما بلغ، وذاك يقول لولا الثوب لما بلغ. نعم. لا لا، هذا هذا هذا المؤلف رحمه الله في العبارة الأولى، وإن زادت فهما شريكان، يعني إذا علمنا أن الزيادة هذه بسبب المالين فهما شريكان بالنسبة، هذا واضح. يعني لو قدنا أن الثوب قبل صبغه بعشرة والصبغ بخمسة وصار يساوي عشرين، عشرين، لكن ليس يعني الزيادة هنا من أحدهما، من الجميع، فنقول هنا الزيادة بحسب ملكيهم، حسب ملكي. لكن المؤلف يقول وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه. نعم، كيف زادت قيمة؟ هذه يتبين فيما إذا كان، قال الفقهاء يتبين إذا كان الزيادة لغلاء السعر، بسبب غلاء السعر، حينئذ نعرف هل هذا من الصبغ أو هذا من الثوب. يعني لما صبغه صار يساوي 20 لأن قيمة الصبغ ارتفعت أو قيمة الثوب ارتفعت، حينئذ يتضح. أما إذا لم يكن هناك ارتفاع في السعر فالحقيقة أن هذا لا يمكن، لأن الزيادة حصلت بالمالين معا. إذن قوله وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه، هذا محمول على ما إذا كانت الزيادة لغلاء في السعر، لغلاء في السعر. أما إذا لم يكن هناك غلاء في السعر فهو يعني هذه الزيادة تكون بينهما على قدر ملكيهما. قال رحمه الله الآن الثوب على حجب كم؟ يعني مثلا ثوب بعشرة والصبغ على حجب خمسة، بيع الثوب بثلاثين، كم نسبة الثلاثين؟ الثلث، هذا هو، ما في واضح؟ يعني أسهل نقول بخمسة عشر، صاحب الصبغ خمسة وصاحب الثوب عشرة. قال رحمه الله ولا يجبر من أبى قلع الصبغ، لا يجبر. فلو قال الغاصب نقلع الصبغ فإنه لا يجبر، ولو قال المالك نقلعه أيضا لا يجبر. لماذا؟ لأن فيه إضاعة مال وإتلاف مال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال. لكن لو أن المالك أجبر الغاصب على ذلك لغرض صحيح، لغرض صحيح بمعنى أن هذا الصبغ أو هذا اللون الذي صبغه به جعل الثوب غير مرغوب فيه، ولو أزيل لرغب الناس فيه، فحينئذ يجبر. أما إذا لم يكن هناك مصلحة من قلع الصبغ فإنه لا يجبر. لكن في وقتنا الحاضر يمكن أن يقلع الصبغ، يعني قد يكون في الوقت السابق قلع الصبغ يتضمن إتلافا للثوب، قد يكون قلع الصبغ يتضمن إتلافا للثوب، لكن في وقتنا الحاضر قد لا يحصل هذا. قال رحمه الله ولا يجبر من أبى قلع الصبغ. قال ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة. ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض، اللام هنا للتعليل، يعني لأجل أن الأرض تبين أنها مستحقة للغير، رجع الغارس أو الباني على بائعها بالغرامة. مثال ذلك إنسان باع على شخص أرضا، ثم إن المشتري للأرض بنى فيها وغرس فيها وزرع فيها، وبعد ذلك جاء رجل وأثبت ملكية هذه الأرض، أثبت ملكية هذه الأرض، وأن البائع قد باع شيئا لا يملكه، أن البائع قد باع شيئا لا يملكه. في هذه الحال على من يرجع الباني المشتري؟ نقول رجع على بائعها بالغرامة. لماذا؟ لأنه غره وأوهمه أنه مالك وليس مالكا. وهذه المسألة أعني ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض مفروضة فيما إذا أثبت البائع الذي هو الغاصب ملكية الأرض، إذا أثبت البائع الذي هو الغاصب ملكية الأرض. أما إذا باعه من غير إثبات ملكية فلا يرجع، لأن المشتري هو الذي فرط. فهمتم؟ فكلام الفقهاء رحمهم الله هنا محمول أو مفروض على ما إذا أثبت البائع الذي هو الغاصب الملكية بأن أتى بصك مزور. مثال ذلك إنسان استولى على أرض وأخرج صكا أو حجة استحكام أنه مالك لهذه الأرض وباعها على شخص، ثم المشتري الذي اشتراها بنى وغرس وما أشبه ذلك، ففي هذه الحال نقول يرجع على البائع. يعني لو ظهر المالك، ظهر المالك الحقيقي للأرض، فإن المشتري يرجع على الغاصب، لأن الذي هو البائع لأنه أوهمه وغرر به على أن ذلك ملكه. أما إذا باعه من غير إثبات، يعني قال أبيعك عندي أرض أبيعك إياها فاشتراها ولم يثبت البائع الملكية، ففي هذا الحال نقول إن المشتري لا يرجع على من؟ على البائع، وذلك لأنه فرط حيث دخل على علم وبصيرة. لأنه جرت العادة أن المشتري حينما يشتري مثل العقارات والدور أنه يطالب البائع بماذا؟ بالملكية، بإثبات الملكية. فعلى هذا كلام المؤلف رحمه الله يحتاج إلى هذا التفصيل، وهو أنه إذا قرع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض فإنه يرجع على بائعها بالغرامة. متى؟ إذا أثبت البائع الذي هو الغاصب ملكية الأرض. أما إذا لم يثبت فإنه لا رجوع. والسبب أن المشتري قد فرط حيث دخل على مخاطرة، بل ولا على علم وبصيرة، لأنه قد جرت العادة أن الإنسان لا يشتري شيئا إلا وقد ملكه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه. إن أطعمه، يعني أطعم الغاصب العين المغصوبة لعالم بغصبه فالضمان عليه، يعني على الآكل الذي هو العالم بالغصب. مثال ذلك: إنسان غصب شاة ثم ذبحها وأطعمها لشخص يعلم أنها مغصوبة، فالضمان عليه على الآكل. لكن المالك له أن يضمن أيهما شاء، فله أن يضمن الغاصب لأنه هو الذي سلط الآكل على إتلاف ملكه، واضح؟ وله أن يضمن الآكل لأن التلف حصل تحت يده. لكن قرار الضمان هنا على الآكل إن كان عالما. وقول المؤلف رحمه الله: لعالم بغصبه فالضمان عليه، وعكسه بعكسه. عكس لعالم بغصبه يعني لجاهل بغصبه، فالضمان عليه فالضمان على الغاصب. فالغاصب حينما يطعم العين المغصوبة لشخص، فتارة يكون المطعم عالما بالغصب وتارة يكون جاهلا. فإن كان المطعم أو الآكل عالما بالغصب فقرار الضمان عليه. شو معنى قرار الضمان؟ يعني إذا ضمن لا يرجع لأحد. متى قال الفقهاء رحمه الله قرار الضمان؟ معنى أن من ضمن لا يرجع لأحد. وأما إذا كان الآكل أو المطعم جاهلا فالمالك له أن يضمن الغاصب وله أن يضمن الآكل. ما وجه تضمين الغاصب؟ نقول لأنه هو الذي سلطه على إتلاف ماله، ويضمن المال الآكل لأن التلف حصل تحت يده. لكن إن ضمن الغاصب لم يرجع على الآكل، وإن ضمن الآكل رجع على الغاصب. فقرار الضمان في مسألة الأكل نقول على الآكل إن كان عالما، فإن لم يكن عالما فقرار الضمان على الغاصب. نعم. طيب، لو قال قائل: الآكل مفرط حتى إذا كان جاهل، إن أطعمه طعاما، لماذا لم يقل أثبت أن الطعام لك؟ كمسألة الأرض. نقول لم تجري العادة بذلك. يعني لو قال قائل مثلا: نضمن الآكل مطلقا، لأن الآكل فرط حيث أنه لم يطلب من الغاصب الذي من أطعمه لم يطلب منه إثبات ملكية هذا الطعام، فيقال هناك فرق بين الأرض وبين الإطعام، لأن الأرض جرت العادة أنه أن الإنسان يعني المشتري يطالب بإثبات الملكية، بخلاف ذلك. قال: وعكسه بعكسه، وإن أطعمه لمالكه أو وهبه أو أودعه أو أجره إياه لم يبرأ إلا أن يعلم. ها؟ أو رهنه. نعم. وإن أطعمه لمالكه، وعندكم أو وهبه. طيب، أو وهبه أو رهنه كلها. طيب، أو أودعه أو أجره إياه لم يبرأ إلا أن يعلم. الآن الغاصب أطعم العين المغصوبة لمن؟ للمالك. أطعمه إياه لمالكه، فهل يبرأ؟ نقول لا يبرأ إلا أن يعلم. مثال ذلك: غصب منه شاة ودعاه إلى وليمة وأطعمه هذه الشاة، فلما فرغ قال: قد غصبت منك شاة. قال: أين هي؟ قال: هي في بطنك الآن. فهل يبرأ؟ نقول لا يبرأ. لماذا؟ لأن المالك أكل على أن الطعام تالف على المطعم. المالك حينما أكل على أن هذا الطعام تالف على من أطعمه، لا على أنه تالف على ملكه هو. فهو يأكل الآن على أن هذه الشاة لمن؟ للمطعم. ربما لو علم أن الشاة له لم يأكل، بل لم يأذن في ذبحها أصلا. واضح ولا؟ إذن نقول إذا كان لم يعلم فإنه لا يبرأ. أو وهبه يعني وهب الغاصب العين المغصوبة للمالك، فإنه لا يبرأ إلا أن يعلم. مثاله: غصب منه مثلا هاتف جوال ثم بعد مدة وهبه إياه، قال: وهبتك هذه هدية جوال، هذه هدية. فلما قبض الهدية وقال: جزاك الله خيرا، قال له: هذا الجوال قد غصبته منك. فقال المالك: أعطني جوال، هذه هدية، هذا أنت أعطيتني على أنها هدية، فيلزمه أن يعطيه الجوال مثله. واضح؟ طيب، كذلك إذا رهنه عنده، رهنه. مثاله: غصب منه عينا وبعد مدة اقترض منه قرضا فطالبه برهن فدفع إليه العين المغصوبة وهو لا يعلم الغاصب، فهل قصد المالك، فهل يبرأ؟ نقول لا يبرأ. والسبب نقول: لأنه قد قبض هذه العين على أنها إيش؟ رهن وتوثقة لدينه، توثقة للدين، ولم يقبضها على أنها ملك له. حتى لو تلفت فيقال العين تلفت تحت يده على أنه أمين، لا على أنه مالك، لا على أنه مالك. يقول: أو أودع، يعني غصب منه عينا وأودعها إياه وتلفت، فهل يبرأ؟ نقول لا يبرأ إلا أن يعلم. والسبب أنه حتى لو تلفت فهذه العين المودعة تلفت تحت يده على أنها إيش؟ على أنها أمانة ووديعة، وليست على أنها ملك له. يقول: أو أجره إياه أيضا لا يبرأ. غصب سيارة فأجرها إياه، فإنه في هذا الحال لا يبرأ، لأن المالك قد قبض هذه العين على أنها إيش؟ على أنها أن يده يد أمانة لا يد ملك. يقول: لم يبرأ إلا أن يعلم. إلا أن يعلم، فإذا علم أنها ملك له، بمعنى أطعمه قال: هذا ملكك، قبل أن يأكل فأكل، فحينئذ يكون قد أتلف ملكه بنفسه، أو قد وهبه وقال: خذ هذا ملكك، فحينئذ يقول قد أتلف ملكه بنفسه. قال رحمه الله: ويبرأ بإعارته. يبرأ بإعارته يعني يبرأ الغاصب من ضمان العين المغصوبة بإعارتها إلى مالكها. مثاله غصب منه سيارة مثلا، فقال له المالك أعرني هذه السيارة. قد يكون الإنسان مثلا عنده سيارات كثيرة، قد يكون عنده سيارات معارض وسيارات ولا يعرف أن هذه السيارة أنها ملك له، فأعارها إياه، فهل يبرأ؟ المؤلف يقول يبرأ بإعارته. لماذا؟ لأن العارية مضمونة تحت يد المستعير. لكن مراده هنا رحمه الله على القول بأنه يبرأ، يبرأ بإعارته يعني يبرأ من ضمان العين، أما ضمان المنفعة فلا، يعني على المذهب يبرأ بإعارته يعني يبرأ من ضمان العين بالإعارة، أما ضمان المنفعة فإنه لا يبرأ منها. المثال أعاره، غصب سيارة منه فأعارها لمالكها وبقيت عند المالك مدة شهر ثم تلفت، فهنا الغاصب لا يضمن العين، لا يضمن العين. لماذا؟ لأن العين المستعارة مضمونة تحت يد المستعير مطلقا، لكن يضمن منفعتها من حين غصبها، من حين الغصب إلى أوان تلفها إلى أوان التلف. هذا ما مشى عليه المؤلف. والقول الثاني في المسألة أنه لا يبرأ بالإعارة، وأن الإعارة كالإجارة وكالوديعة، لأن المستعير أمين لا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط، وهذا المستعير تلفت العين تحت يده على أنه أمين لا على أنه مالك، لا على أنه مالك. إذن نقول الغاصب إذا غصب العين، إذا غصب العين وتلفت تحت يد غيره، تحت يد غيره، فلا يخلو هذا الغير، إما أن يكون هو المالك أو أجنبي. فإن كان هو المالك فلا يبرأ إلا بإعلامه مطلقا على القول الراجح، فلا يبرأ إلا بإعلامه، واضح؟ وأما إذا لم يعلم فإنه لا يبرأ. وإن تلفت تحت يد أجنبي فإن كان عالما بالغصب فالضمان عليه، قرر الضمان عليه، وإن كان غير عالم فقرر الضمان على الغاصب. هذه خلاصة هذه المسائل، مفهوم يا أخوان؟ نقول الغاصب إذا دفع العين المغصوبة، الغاصب إذا دفع العين المغصوبة وتلفت تحت يد غيره، فإن كان من تلفت تحت فلا يخلو، إما أن يكون من دفعت له العين هو المالك أو أجنبي. فإن كان من دفعت له العين هو المالك فإن الغاصب لا يبرأ إلا بإعلامه، يعني إلا إذا قبضها المالك على أنها ملك له، وإلا لم يبرأ مطلقا في جميع الصور. وأما إذا دفعها إلى أجنبي فإن كان الأجنبي يعلم بأنها مغصوبة ضمن مطلقا، بمعنى قرار الضمان عليه، وإن كان لا يعلم أنها مغصوبة فقرار الضمان على الغاصب، بمعنى أن المالك في الصورتين، في صورة العلم والجهل، أن المالك له أن يضمن أيهما شاء، فيضمن الغاصب لأنه هو الذي سلط إيش هذا الغير على إتلاف المال، يعني تسبب في التلف، ويضمن الأجنبي لأن التلف حصل تحت يده. لكن في حال العلم إن ضمن الأجنبي لم يرجع على الغاصب، وفي حال الجهل إن ضمن الغاصب لم يرجع على الأجنبي، مفهوم؟ إذا فرط المرتهن أو المودع، إذا فرط في حفظ العين وهو المالك، يعني كيف متفرط؟ يعني مثلا غصب سيارة ورهنها لمالكها، لكن المالك فرط في الحفظ، فرط في الحفظ، نعم. يضمن الغاصب أو المالك؟ لا يضمن، يعني الآن تلفت تحت يده، بتتعدي لون تفريط. فهمتم المسألة؟ يعني غصب سيارة ثم مثل أو أودعها عند شخص، أودعها عند المالك، والمالك تعدى أو فرط وأتلف العين. ما يعلم أنها ملكه، لا. يعني إنسان غصب سيارة ثم رهنها عند شخص استدان من المالك نفسه ويجهل أنها سيارته، لكن المالك صار يستعمل السيارة وتعدى وفرط وتلفت السيارة. الآن المالك يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، يضمن للغاصب. فهمتم المسألة؟ يعني شخص غصب سيارة من زيد، ثم بعد مدة زيد قال أعرني هذه السيارة، ولا يعلم أنها له، فأعاره إياها مثلا أو رهنه إياها، وتلفت تحت يد زيد الذي هو المالك وهو يجهل أنها ملك له من غير تعد ولا بتعد أو تفريط. فعندنا الآن الغاصب يضمن الغصب، لكن المالك الآن العين تلفت تحت يده. يعني قصدك نضمن المالك ثم المالك يرجع على نضمن المالك السيارة وقت التلف، ويضمن الغاصب السيارة وقت الغصب مع المنفعة. لا يختلف القيمة، قد تختلف القيمة، قد تكون حينما تلفت سيارة مثل جديدة غصبها ويتساوي 100,000، ولما تلفت عند المالك ويتساوي 80,000. فحينئذ نقول المالك يضمن 20، قصد المالك يضمن 80 للغاصب، والمالك يضمن الغاصب السيارة وقت غصبها 100، ويضمنه أيضا المنفعة. المنفعة من حين الغصب إلى وقت التلف. كنكم ما فهمتم؟ مفهوم؟ إيه. وقد يقال في مثل الحال إنه لا ضمان على المالك، ويضمن الغاصب مطلقا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق، لأن الضمان فرع عن الملك. لاحظوا أخوان، الضمان فرع عن أن من ضمن له أن له حقا، والغاصب ليس له حق. وهذا القول أقرب للصواب، أن نقول يضمن الغاصب مباشرة. وهي هي هي، يعني مين مختلفة ترى المسألة؟ ها؟ لأن المالك الذي سيضمن 80 في الصورة سوف يضمن الغاصب، يعني من حيث الخسارة ما فيها خسارة، لكن من حيث القواعد نقول إن المالك هنا لا يضمن، وإن كان تعدي أو تفريط، لأن التضمين فرع عن أن يكون من ضمن من أجله له حق، والغاصب ليس له حق لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس لعرق ظالم حق. نعم، وهذا القول أقول أقرب هذا. نعم، بقي دقيقة. نعم، طيب، اي هذا ما مشكلة، بوعد لك لا يبيع، لا يعقد معه العقد الا بعد الملك. لا تبيع ما ليس عندك. اقول ما يجوز تاتي الي تقول اريد مثلا الجوال او اريد الجهاز الفلاني، يقول ليس عندي، لكن تعال بعد ساعة أو يحضره ويعقد معه. أما أن يبيع وهو لم يدخل في ملكه هذا ما يجوز لعموم قول النبي، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع ما لا يملك، لا تبيع ما ليس عندك، وفي رواية لا تبيع ما ليس لك. ها؟ حتى العربون لا لا ما يجوز، لأن هذا العربون فاسد، لأن العربون مبني على أنه بيع، والبيع لا يجوز.